الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبقي لنا من كتاب الواضح في أصول الفقه للشيخ محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى آخر فصل في الكتاب، وكان الباب الأخير بابا تطبيقيا ذكر فيه فصلين، فصلا ذكر فيه نموذجا من القرآن الكريم وطبق عليه القواعد التي درسناها في أصول الفقه، وهذا الفصل الثاني والأخير يذكر فيه نموذجا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدرب فيها الطالب على استعمال القواعد التي درسها في أصول الفقه ليعرف كيف يستخرج العلماء الأحكام من مثل هذا الحديث وليسير على هذه الطريقة في فهم الحديث والعمل به. قال الفصل الثاني: نموذج من الحديث النبوي. قال: عن أبي أيوب خالد بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول. الأولى إذا أتيتم الغائط اللي هو مكان قضاء الحاجة يعني، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، اتجهوا شرقا أو اتجهوا غربا. طبعا هنا الخطاب لأهل المدينة على أساس أن قبلة المدينة في اتجاه الجنوب، فالمدني إذا توجه شرقا أو توجه غربا لا يكون مستقبلا القبلة ولا مستدبرها، لأن القبلة جنوب، إذا استقبلها يتجه جنوبا وإذا استدبرها يتجه شمالا، فأما إذا اتجه شرقا أو غربا فهنا لا يكون قد استقبل القبلة ولا استدبر. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه راوي الحديث، ويقول إنه لما قدم الشام وجد مراحيض بنيت في اتجاه القبلة، قال: فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. طيب، هنا توثيق الحديث، بدأ أولا بتوثيق الحديث، يعني إذا كان الدليل من السنة فأول ما نبدأ به توثيق التأكد من صحة الحديث، لأنه إذا كان ضعيفا فيترتب على ذلك يعني ضعف ما يستخرج منه من الأحكام، خاصة إذا كان له معارض أو كذا، فأول شيء التأكد من من ثبوت الحديث. قال توثيق الحديث: قال: أخرجه السبعة. بحثنا عن تخريج الحديث، من أخرجه من أئمة السنة في كتبهم، فوجدنا أنه أخرجه السبعة. من هم السبعة؟ قال: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد ابن حنبل بأسانيدهم رحمهم الله تعالى أجمعين. وهؤلاء يقال لهم أيضا الجماعة، مرات يقال أخرجه الجماعة، لهم هؤلاء الأئمة السبعة، هم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: أما من عندنا إلى هؤلاء الأئمة السبعة فإن كتبهم تواترت بعدهم، فلا حاجة إلى النظر في الأسانيد إليهم. بالنسبة للإسناد من عصرنا الحاضر إلى الإمام أحمد وإلى البخاري وإلى مسلم وإلى هؤلاء الأئمة، فقال: لا نحتاج إلى الإسناد، لأن الكتب تواترت نسخها وأسانيدها تواترت، فأغنى ذلك عن النظر في الأسانيد. يعني توجد أسانيد إلى وقتنا الحاضر، ولا يزال العلماء يروون هذه الكتب بأسانيدهم، لكن الثبوت هنا غير متوقف على صحة هذه الأسانيد، لأن الكتب تواترت نسبتها إلى مؤلفها، يعني الجمع الغفير عن الجمع الغفير، وآلاف النسخ أو ملايين النسخ في مشارق الأرض ومغاربها وينسخ بعضها عن بعض، أغنى ذلك عن الحاجة إلى الإسناد منا إلى هؤلاء الأئمة. فيكفي ايه النظر في اسناد هؤلاء الائمه الى النبي عليه الصلاه والسلام، طالما ايه تواتر نسبه الكتاب الى مؤلفه. بعد ذلك نحتاج النظر في اسناد الحديث من مؤلف الكتاب الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال: وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الصحابه رضي الله عنهم، فليس هو فردا وانما هو مشهور. كل هذا الحديث لم يرويه الصحابي واحد، وإنما رواه 3 من الصحابة رضي الله عنهم، فليس هو إيه حديثا فردا يعني غريبا انفرد به واحد، وإنما هو مشهور، إنما رواه يعني 3 فأكثر في كل طبقة، فهو مشهور يعني إلى أن نصل إلى درجة التواتر. قال: وعدالة أبي أيوب رضي الله عنه ثابتة، لأنه من كبار الصحابة، مآثره وجهاده مشهور. عدالة أبي أيوب رضي الله عنه يعني ثابتة. أبو أيوب رضي الله عنه كما تعلمون هو الذي استضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر عند هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. تشرف أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بهذا الشرف العظيم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ضيفا عنده في بيته، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب 6 أشهر إلى أن بنى مسجده وبنى حجراته عليه الصلاة والسلام وانتقل عنها. فتشرف أبو أيوب باستضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جانب مشاركته في المغازي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وختم له بالاستشهاد في أي بلد تعرفون؟ قبر أين قبر أبي أيوب؟ في القسطنطينية رضي الله عنه، ذهب يعني في فتح القسطنطينية، لكن طبعا لم تفتح في وقته، لكن قبره هناك رضي الله عنه وأرضاه إلى وقتنا الحاضر في القسطنطينية رضي الله عنه، اللي هي اسطنبول حاليا. فقال: مآثره وجهاده مشهور، والصحابة كلهم عدول. وهذا ينطبق على كل صحابي رضي الله عنه، كل الصحابة رضي الله عنهم عدول، يعني يكفي أن نعرف أنه الصحابي، فهذا كاف في الحكم له بالعدالة، لأن الله تعالى عدلهم في كتابه الكريم وأخبر أنه رضي عنهم وتاب عليهم. قال: فصل قول الصحابي من باب الأدلة المختلفة فيها، يعني يقول هذه الأحكام أخذناها من هذا الكتاب الذي معنا كتاب الواضح، لما تكلم عن الأدلة المختلفة فيها، فمن ضمن الأدلة المختلفة فيها قول الصحابي، فتكلم فيها عن حجية قول الصحابي، وفي ثنايا ذلك تكلم عن عدالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا هنا بالنسبة لقول الصحابي، هو الحديث فيه جزء مرفوع وجزء موقوف من كلام الصحابي. في جزء مرفوع هو ما رواه أبو أيوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال إيه: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. ثم الجزء الموقوف هو فهم أبي أيوب رضي الله عنه لهذا الحديث وكيفية عمله به، أنه طبق هذا الحديث وعمل به في البنيان، وكان إيه ينحرف عن القبلة في البنيان لما وجد المراحيض المبنية في الشام وكذا في اتجاه القبلة. فهذا الجزء هو يعني فهم الصحابي وراوي الحديث رضي الله عنه، لكن الجزء الأول هو إيه؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام رواه الصحابي. قالوا: عنه عطاء الليثي ورافع بن إسحاق، وكلاهما ثقة كما نص ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب. بالنسبة للراويين عن أبي أيوب، روى عنه إيه؟ راويان، عطاء الليثي ورافع بن إسحاق، قال وكلاهما ثقة، وأرشد إلى إيه؟ مرجع يرجع إليه في ذلك، وهو كتاب التقريب للحافظ ابن حجر. قال: وعنهما الزهري. الراوي عنهما هو الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله. قال: وهو من هو؟ محمد بن شهاب الزهري رحمه الله من كبار حفاظ الحديث وكبار أئمته رحمه الله. قال يعني إلى أن يجد هذا فهو مطالب بالعمل بالدليل الذي بقى. قال: بحثنا فوجدنا هذا الحديث قد عارضه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لقد رقيت على بيتنا، على بيتنا أو على بيت حفصة لأم المؤمنين رضي الله عنها، وهي أخت عبد الله بن عمر، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: رقيت يوما على بيتنا لقد رقيت على بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته عليه الصلاة والسلام. قال أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك رحمه الله في الموطأ. فهناك طبعا في رواية الحديث أن هذا كان بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهنا قال بيتنا أنه بيت أخته يعني. فرقي السطح يعني يوما فوقع بصره عن غير قصد على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام على لبنتين يعني حجرتين، تعرفين الطوب اللبن اللي هو أحجار البناء المصنوعة من الطين اليابس المجفف، مستقبل بيت المقدس. فطبعا أهل المدينة إذا استقبلوا بيت المقدس معناه أنهم يكونوا قد استدبروا الكعبة. طيب إذن الحديث الذي معنا حديث أبي أيوب يقول ولا تستدبروه، وهنا حديث ابن عمر وهو أيضا من جهة الثبوت وفي الصحيحين في البخاري ومسلم، إذا طبقنا عليه ما طبقناه على الحديث الأول من جهة الثبوت وجدناه أيضا ثابتا وفي الصحيحين، فهو معارض للحديث الأول وفيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يعني قضى حاجته مستدبر الكعبة عليه الصلاة والسلام. قال العمل في تعارض هذين الحديثين. كيف تصرف الفقهاء عندما وجدوا هذين الحديثين ويعني ظاهرهما التعارض، كيف صنعوا في هذا؟ قال صار علماء الفروع في تعارض هذين الحديثين في ثلاثة مسالك. قل مذاهب الفقهاء يعني نجد أنها سارت في ثلاثة اتجاهات. الأول قال ادعاء نسخ الأول بالثاني. ادعاء نسخ الأول بالثاني، الفريق الأول من الفقهاء قال لك واحد من الحديثين نسخ الآخر. احنا طبعا كما مر بنا من قبل الخطوات السليمة، نحن أول شيء نحاول الجمع والتوفيق قدر الاستطاعة، أول خطوة نحاول الجمع بين النصين، إذا استطعنا أن نجمع بينهما بحيث نعمل هذا في حالات وهذا في حالات ونجمع بينهما بحيث نعمل كل منهما في يعني في الصور التي تناسبه هذا أولى، بحيث نعمل بالنصين. إذا تعذر الجمع نلجأ إلى النسخ، بس النسخ يحتاج معرفة التاريخ. إذا تعذر الجمع وكان التاريخ معروفا أي الحديثين أسبق من الآخر، فهنا نلجأ إلى النسخ، فنقول المتأخر نسخ المتقدم. ثم هذه الخطوة الثانية. ثم الخطوة الثالثة إذا تعذر الجمع ولم يعرف التاريخ، لم يعرف التاريخ معناه تعذر القول بالنسخ أيضا لعدم معرفة التاريخ، هنا نذهب إلى موضوع الترجيح، فنرجح أحد النصين على الآخر ونعمل بالراجح ونترك المرجوح. هذه الخطوة الثالثة. فيقول هنا فريق من الفقهاء اتجه إلى النسخ، معناه أنهم تعذر عندهم الجمع، قال لكن لا يمكن الجمع والتوفيق هنا، فذهبوا إلى موضوع النسخ. قال فعلى هذا لا كراهة في استدبار الكعبة، فعلى هذا لا كراهة في استدبار الكعبة. قال ويقاس عليه استقبالها. طيب هنا النسخ لجزئية الاستدبار، يعني هو وجد النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة، مستقبل بيت المقدس، فأنا مستدبر الكعبة. طيب لماذا يقولون ان الحديث الاول نسخ في شقيه؟ الحديث الاول فيه شقة لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، في نهي عن الاستقبال ونهي عن الاستدبار. طيب الاستدبار عارضه فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه استدبر، طيب لماذا الاستقبال قالوا أنه منسوخ أيضا، جعلوا الحديث الثاني ناسخا للأول بشقيه؟ قالوا قياسا، أن طالما الاستدبار نسخ فقاسوا عليه الاستقبال أيضا، وقالوا الحديث الأول كله منسوخ بالثاني. قال وبعضهم لم يقس وفرق بين الاستقبال والاستدبار. الفريق يعني أخذ بمبدأ النسخ أيضا لكن لم يقس الاستقبال على الاستدبار، قال الحديث الأول فيه نهيان، نهي عن الاستقبال نهي عن الاستدبار، نهي الاستدبار منسوخ بحديث ابن عمر لكن نهي الاستقبال باق على على اصله. قال لك القياس يعني دليل ضعيف ان هو يعارض النص، يعني طالما عندنا نص لا نلجا الى القياس. قال فاجاز الثاني لاجل الناسخ ومنع الاول بحديث ابي ايوب. رضي الله عنه. طبعا في الحقيقة أيضا يوجد حديث جابر رضي الله عنه في مسند أحمد أيضا إيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إيه في سفر يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام إيه استقبل الكعبة أيضا بال مستقبل الكعبة في سفر في حديث جابر رضي الله عنه. فأخذ به بعض الفقهاء الصحاحة وجعل النسخ هنا الفريق اللي أخذ بالنسخ ليس فقط يعني بالقياس بل إيه اعتمدوا أيضا على حديث جابر اللي فيه إن حتى الاستقبال أيضا ورد النبي صلى الله عليه وسلم استقبل. قال وهذا المسلك قال ومنع الأول بحديث أبي قال وهذا المسلك مردود هو مسلك النسخ يعني بصفة عامة مردود لأن دعوى تأخر الفعل عن القول في الزمان لا دليل عليها. يقول إيه لماذا هذا المسلك مردود؟ يقول يعني لأنه ليس عندنا ما يقطع بأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في استدبار القبلة وقت قضاء الحاجة أنه متأخر عن الأول. قال بل الأقرب العكس بل يحتمل إيه العكس. لماذا هو الأقرب؟ قال لك يعني لأن الإيه الفعل هذا يعني يسموه إيه موافق لمعهود الأصل يعني الأصل هو الإباحة الأصلية يعني ليس ناقلا عن الأصل. إن الأصل كان استقبال واستدبار المفروض أنه كان الأصل في الأشياء أنها كانت مباحة ثم النهي هذا إيه ينقلنا عن الأصل إلى حكم جديد. فيقول يعني لعل الأقرب أنه كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة أو استدبرها أو كذا وقبل أن يوحى إليه بهذا الحكم أو هذا النهي أو كذا. إذا هي المسألة يعني بالدعوة العقلية يعني من غير اعتماد على دليل يوضح أن أحد النصين متأخر عن الآخر. قال ولكن لا يقال به أيضا لعدم الدليل على تأخر أحدهما. لكن برضو إيه هذا يظل دعوة يعني إن صحيح إن الاستقبال والاستدبار يعني في الأصل كان مباحا قبل أن ينهى عنه فكون فهذا يظل إيه دعوة يعني ليس عليها برهان أو ليس عليها دليل. بس في الحقيقة طبعا أيضا من جهة البحث في الروايات وكذا بعض الروايات الحديث فيها ما يفيد إن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم القبلة أو استدبارها أن هذا وقع قبل إيه قبل موته بعام قبل موته بعام وهذا يعني مشعر بالإيه بأن هذه الحادثة متأخرة أو كذا. هذا يعني الفريق برضو اللي قال بالنسخ يعني لم يعتمد فقط على مجرد الدعوة بل أيضا إيه أيدوا ذلك بما ورد في بعض الروايات أن الاستقبال أو الاستدبار كان قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بعام. طيب هذا الفريق الأول. يبقى فريق من الفقهاء قال إن الجمع متعذر ولجأ إلى النسخ وقال إن حديث الإباحة نسخت إيه حديث التحريم فذهب إلى الإباحة وأنه لا كراهة في استقبال القبلة ولا استدبارها وأن هذا الحكم منسوخ فقالوا بإباحة الاستقبال والاستدبار. قال باء الاتجاه الثاني ترجيح القول وإلغاء دلالة الفعل. الاتجاه الثاني قالوا القول أقوى من الفعل. قال وهذا لأن القول أقوى من الفعل فعليه يحرم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان والصحراء وغيرهما بدليل عموم لا تستقبله. وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله. من أبو حنيفة رحمه الله؟ أخذ بهذا قال لك إيه تعارض هنا قول وفعل فدلالة القول أقوى من دلالة الفعل فرجح أحاديث النهي لأنها قول لا تستقبل ولا تستدبر وأما أحاديث الإباحة فهي فعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك الفعل يعني إيه قد يكون له ظروفه الخاصة قد يكون يعني دلالته تظل إيه أضعف من دلالة القول فأخذ بهذا أبو حنيفة رحمه الله تقديما لدلالة القول على دلالة الفعل لأن القول آكد وأدل وأرشد هنا إلى الرجوع إلى باب التعارض والترجيح من القسم الرابع من هذا الإيه الكتاب. قال وفي هذا استعجال للترجيح قبل الجمع والجمع مقدم على الترجيح. باب التعارض والترجيح الخطوة الأولى. الفريق الثاني هذا اتجه إلى خطوة الترجيح. يبقى كأن هذا الفريق ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وفي الحقيقة أيضا هذا قول للشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله، يرى تحريم الاستقبال والاستدبار في البنيان والصحراء وكل، وأخذوا إيه بهذا بأحاديث القول. طيب هم أيضا في الحقيقة أيضا إيه، ليس فقط مسألة ترجيح، بل عضدوها أيضا بقول الصحابي، قال لك راوي الحديث هو أعرف بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا راوي الحديث له أبو أيوب رضي الله عنه، فهمه لهذا الحديث أنه شامل للبنيان والصحراء، وهو نفس أبي أيوب رضي الله عنه كان يرى تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان وفي الصحراء، وكان يعمل بهذا أنه كان في البنيان ينحرف عن القبلة إذا وجد البنيان مبنيا في اتجاه القبلة. فهذا الفريق يعني اتجهوا إلى الترجيح. المؤلف يقول يعني اتجهوا إلى الترجيح مع أنه كان احنا أول خطوة الجمع أولى، وإذا تعذر الجمع نذهب إلى النسخ، نحاول نعرف التاريخ وكذا وننظر أيهما المتأخر، والترجيح هذه آخر خطوة. فيقول كأن هذا الفريق يعني استعجل اتجه إلى خطوة الترجيح، وحكم بعدم إمكانية الجمع وعدم معرفة التاريخ، وتوجه إلى خطوة الترجيح، ورجحوا لما رجحوا فرجحوا القول على النهي، على القول على الفعل، القول اللي هو النهي رجحوه على الفعل. طيب قال جيم اللي هو الاتجاه الثالث، الجمع بين الحديثين. الجمع بين الحديثين، قال جمع بينهما بطريقتين. يعني مبدأ الجمع كما درسنا يعني انه هو دائما يكون افضل طريقة هي محاولة الجمع اولا، ثم داخل هذا الاتجاه اللي هو محاولة الجمع والتوفيق بين الحديثين، يعني الذين جمعوا بين الحديثين كان لهم ايضا طرق متنوعة في كيفية الجمع والتوفيق بين الحديثين. قال الجمع بين الحديثين جمع بينهما بطريقتين. الطريقة الاولى الحمل على اختلاف الأشخاص، الحمل على اختلاف الأشخاص، هكذا القول عام للأمة والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن نجمع بأن نقول إن القول عام للأمة والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، طالما نهى عنها أمته ووجدنا أنه عليه الصلاة والسلام يعني خالف هذا النهي في فعله الخاص عليه الصلاة والسلام، فقالوا نحمل هذا على الخصوصية. قال ولكن دعوى الخصوصية مردودة، لأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم موافقة الأدلة الشرعية العامة، إذ الخصوصية على خلاف الأصل. قل لكن دعوى الخصوصية مردودة. في الحقيقة هذا الاتجاه اللي هو القول بالخصوصية دايما الإمام الشوكاني رحمه الله يعني تعجبه هذه الطريقة، دايما لما يجد معارضة بين قول وفعل دايما في طريقته في نيل الأوتار كثيرا ما يميل إلى هذا الاتجاه، لكن يعني عامة العلماء لا يوافقونه على هذه الطريقة، إنه إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن شيء ثم فعله عليه الصلاة والسلام يقول الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام، يحمل على الخصوصية، والنهي يعني عام للأمة. لكن كما ذكرنا أن عامة العلماء لا يرتضون هذه الطريقة، يقولون الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته، قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة بقوله كما يشرع لها بفعله، وقالوا أن الخصوصيات تحتاج إلى دليل أقوى من هذا، ليس مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ثم فعله أن هذا معناه أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، نقول الإباحة خاصة به والأمة لا تزال مطالبة بالنهي. فقالوا يعني أن الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص، وخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم محصورة، أننا لو فتحنا هذا الباب ومشينا على طريقة الإمام الشوكاني رحمه الله معناه أن الخصوصيات يعني كثيرة جدا، يخرج لنا يعني قسم كبير جدا من الشريعة خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه أحكام خاصة غير الأمة، وهذا غير صحيح. الأحكام الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام محصورة، مثل يعني قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليه، مسألة نكاح الواهبة نفسها، أن المرأة إذا وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل هذه الهبة تصبح زوجة له بغير حاجة إلى ولي ولا شهود ولا صداق، بغير حاجة إلى ولي ولا شهود ولا صداق. كان هذا الحكم خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا لأنه يعني طبعا بعض العلماء يلتمس العلة في هذا، يقول لك يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى من كل ولي عليه الصلاة والسلام، ولأن الولي إنما يراد لمصلحة الإيه البنت والاختيار الكفء لها، ولا أكفأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فليس هناك يعني حاجة إلى ولي. والشهود إنما يرادون لإيه دفعا للإنكار حتى لا يأتي الزوج بعد ذلك وينكر الزواج ولا ينكر نسب الأولاد ولا ينكر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى من يشهد له وقد شهد له رب العالمين سبحانه وتعالى وكذا. فقالوا هذه يعني من حكم يعني تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم وكذا، وكان فيه نص من الله تعالى لما خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، قال خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين وهكذا. فدائما الخصوصيات كلها يعني أدلة واضحة يعني تفيد الخصوصية. فقال ولأن منع استقبال القبلة، قال إذ الخصوصية على خلاف الأصل، يعني لا نذهب إلى الخصوصية إلا يعني عند تعذر يعني كل طريقة أخرى. ولأن منع استقبال القبلة بالبول أو الغائط إن هو لتعظيم شعائر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى من غيره بتعظيم شعائر الله، فلا تكون له خصوصية بترك تعظيم الشعائر. قال إن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها يعني علل بأنه احترام لجهة القبلة، والقبلة من شعائر الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يكون مخاطبا بهذا الحكم، وأولى أن يكون أكثر الناس تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى. طب هذه الطريقة الأولى في الجمع، وفي الحقيقة هذه الطريقة محصلتها تتوافق مع طريقة الترجيح، يعني هي يعني وإن كانت طريقة في الجمع إلا أنها أيضا تؤدي إلى ما أدى إليه القائلون بالترجيح، اللي قالوا نرجح القول على الفعل، فدول برضو قالوا اللي قال يعني نجمع بينهما ونقول الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والقول لعموم الأمة، فمعناه أنهم قدموا أيضا دلالة القول قدموها على الفعل. قال الطريقة الثانية وهي الحمل على اختلاف الأحوال، يعني ليس على اختلاف الأشخاص، أن القول خاص بأشخاص وهم عموم الأمة والفعل خاص بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الثاني قال الحمل على اختلاف الأحوال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكمه حكم غيره عليه الصلاة والسلام في هذا، ويختلف الأمر باختلاف الأحوال. هكذا القول عام في الأحوال والفعل في حالة خاصة. باب تعارض الأدلة، الخطوة الثانية اللي هي إيه؟ قال وهذه الحال الخاصة هي كونه في داخل البنيان، أو بعبارة أدق وجود ساتر يحول بين قاضي الحاجة وجهة القبلة كجدار ونحوه. وهذه الطريقة هي التي يقول بها الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وصرح بها البخاري، بل إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يستتر عن القبلة ويقضي حاجته. هذه الطريقة الثانية في الجمع، ثم قالوا إن حملوا أحاديث الإباحة، حملوا أحاديث الإباحة على أنها في البنيان، أو بعبارة أخرى إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك. وأيضا كما أن يعني أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه هو راوي حديث، فإن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا هو راوي الحديث الآخر في نفس المسألة، وكان هذا فهم عبد الله بن عمر، يعني إذا جئنا إلى الترجيح بقول الصحابي أو قول الصحابي راوي الحديث، فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا هو صحابي وروى حديثا في الباب، وكان هذا فهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان يقول كان يعني يقول إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، هذا كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يعني قال إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وكان ربما إيه أناخ بعيره إذا كان في الصحراء وأراد أن يقضي حاجته، ربما أناخ إيه البعير فاستتر به، ويعني لا يرى أن هناك إيه حرج في هذه الحالة، طالما بينك وبين القبلة ساتر يسترك لا مانع من استقبال القبلة أو استدباره. وإنما النهي إذا كنت في صحراء وليس هناك إيه ساتر يسترك في يستر جهة القبلة. فهذه طريقة في الايه في الجمع، حملنا النهي على انه عام في جميع الاحوال الا حالة البنيان فخصصناها واستخرجناها بايه، وحملنا عليها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لان فعله كان في بيت، قال ايه في بيت حفصة، فجعلنا حالة البيوت تختلف. وبالنسبة لفهم ابي ايوب رضي الله عنه قلنا هذا فهم صحابي واجتهاده، وعارضه فهم صحابي آخر، وقول الصحابي إنما يكون حجة إذا لم يعارضه قول صحابي آخر. فأبو أيوب رضي الله عنه فهم عموم النهي للبنيان، فهذا اجتهاده، ولكن وليس اجتهادا منفردا في الصحابة رضي الله عنه، بل يوجد صحابي آخر من علماء الصحابة وفقهائهم كان له اجتهاد مخالف، وهو ابن عمر رضي الله عنه. قال وقد جمع بعضهم بين الحديثين بطريقة ثالثة، في طريقة أخرى في الجمع، وهي أنه لما كان الأصل في النهي أنه للتحريم وورد الفعل مخالفا للنهي فإنه يدل على أن النهي ليس للتحريم ويعود إلى الكراهة فقط. هذه أيضا طريقة في الجمع والتوفيق، أن نصرف النهي عن ظاهره الذي هو التحريم إلى الكراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع للأمة بفعله كما يشرع بقوله. طيب هنا هل نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقع في المكروه لما استقبل القبلة او استدبرها، هل وقع في المكروه عليه الصلاة والسلام، مع ان المكروه يعني ينبغي اجتنابه وكذا، فنقول لا هو مكروه لو فعله غير النبي عليه الصلاة والسلام. اما النبي صلى الله عليه وسلم وقت ان فعل هذا الامر الذي هو مكروه في حق الامة فعله ليشرع للامة، فكان ايه فلم يكن مكروها في حقه لانه ايه يشرع بفعله كما يشرع بقوله. فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن شيء ثم يتعمد أن يفعله في بعض المرات، ففعله إياه في بعض المرات يعني ليبين للأمة أن هذا النهي ليس نهي تحريم وإنما هو نهي كراهة. فوقت فعله عليه الصلاة والسلام لهذا لا يكون يعني أوقع الفعل على وجه الكراهة، وإنما أوقعه على وجه المشروع وهو أنه فعله للتشريع للأمة، لكن يظل الحكم في حق الأمة أنه يكره في حقهم استقبال القبلة واستدبارها، يعني لا إثم فيه، ولكن إذا اجتنب هذا يكون يعني مسابا ومكروها. فيقول وهي أنه لما كان الأصل في النهي أنه للتحريم وورد الفعل مخالفا للنهي فإنه يدل على أن النهي ليس للتحريم ويعود إلى الكراهة فقط. وكثيرا ما يميل إلى مثل هذه الطريقة، ابن حزم رحمه الله تعالى يميل إلى هذه الطريقة، ماجد يعني أنه صنها أمته عن شيء ثم فعله، يقول لك هذا دليل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم. طيب إذن احنا عندنا طريقة ابن حزم قالت النهي للكراهة، والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا لا النهي للتحريم بس في الصحراء، وأما في البنيان فمباح، يعني مثلا قالك في البنيان يباح بلا كراهة وفي الصحراء محرم، فأبقوا النهي على ظاهره الذي هو التحريم لكن في الصحراء، وحملوا الفعل على أنه للإباحة ولكن في البنيان. ابن حزم رحمه الله يقول لك كراهة سواء في الصحراء ولا في البنيان، لا فرق بين الصحراء والبنيان، كله مكروه يعني في الصحراء أو في البنيان. رأي المؤلف هنا يقول وهذه الطريقة مردودة في هذه المسألة لوجهين. رأي المؤلف هنا طريقة ابن حزم هنا حمل النهي على الكراهة قال مردودة لوجهين، الأول أن المراد بالقرينة المانعة من الدلالة على التحريم القرينة المبينة للحكم، والبيان يجب إظهاره، فلما استتر النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء حاجته فإنه لم يقصد البيان به، إذ كان المفروض ألا يطلع على ذلك الفعل أحد، فكيف يكون بيانا؟ يقول يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لتشريع يعني تشريعا للأمة ليصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، قال لكان فعله ظاهرا، لكن في المرة التي أو المرتين لما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هذا عن غير قصد. يعني ابن عمر رقي على بيت حفصة وهو بيت أخته، ورقي سطح البيت فوقع بصره عن غير قصد على النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعني متعمدا أن يفعل هذا بمحضر من الناس ليبين لهم ويظهر. فكيف يكون هنا الفعل بيانا؟ قال الثاني أن الصحيح عند الأصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، وإن فعله لا يقر عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لأنه أكمل الأمة عليه الصلاة والسلام، إذا كان في حق أحد الأمة فالمؤمن يعني يمدح باجتناب المكروه، فكيف يقول هنا كيف يظن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ قال إلا أن يفعله لبيان عدم تحريمه، ولا بيان هنا كما تقدم والله أعلم. طبعا هو احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل المكروه يكون مكروها في حق الأمة، لكن في حقه عليه الصلاة والسلام يكون فعله للبيان والتشريع فلا يكون مكروها في حق. بس هنا قال في هذه المسألة بالذات ما فعله للبيان لأنه كان مستترا عليه الصلاة والسلام. قال فالخلاصة أن اتباع القواعد الأصولية السليمة يؤدي إلى أن الحكم المستفاد من مجموع الحديثين هو تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة إذا لم يستتر الإنسان عن القبلة، وجواز استقبالها واستدبارها إذا استتر عنها. فأخذ بما عليه عن الجمهور المؤلف، يعني بيّن لك كيف يعني توصل جمهور الفقهاء إلى هذه النتيجة من خلال يعني استعراضهم لكل الاحتمالات الممكنة، ووجدوا أن هذا أسلم وأقرب الاحتمالات. هو رجح يعني ما رجحه ابن عمر ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، هو المؤلف وصل إلى هذا. قال وبالقياس يمكن استفادة مجموعة من الأحكام في مسائل مشابهة. يعني هنا أيضا تطبيق لما درسناه في باب القياس، أن هنا يعني ما علة هذا الحكم، يعني علة الحكم اللي هو مسألة النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، ما هي علته؟ فقال علته تعظيم جهة الكعبة، تعظيم جهة الكعبة. فبالقياس على هذا أننا يمكن أن نستفيد بعض الأحكام، كترك كشف العورة تجاه القبلة عند الاستنجاء مثلا مع عدم وجود سترة. انهم قالوا يعني تعظيم جهة الكعبة عن استقبالها بعورة مكشوفة، تعظيم جهة الكعبة عن استقبالها بعورة مكشوفة، وكذلك تعظيم جهة الكعبة عن يعني استقبالها بقذر او نجس، يعني عند قضاء الحاجة يعني بتكون العورة مكشوفة، وكذلك يعني ما يخرج من الأذى يعني والنجس وكذا يكون أيضا في اتجاه قضاء الحاجة. فقالوا هنا نأخذ من هذا أنه حتى لو كان لا يقضي حاجته، فمن باب القياس هنا أنه حتى لو كان الإنسان لا يقضي حاجته فيؤخذ منه أنه منهي عن استقبال القبلة بعورة مكشوفة، إلا إذا كان في بنيان زي ما قلنا يعني، لكن إذا كان في صحراء وليس بينه وبين القبلة شيء يستره فلا يستقبل القبلة بعورة مكشوفة، حتى لو كان مثلا وقت اغتسال ولا وقت تغيير ثياب ولا كذا، فأيضا حتى لو في غير قضاء الحاجة قياسا، مع أنه ما ورد النهي عن هذا بنص ولكن من باب القياس. كذلك إذا أراد أن يعني يتخلص مثلا من نجاسات معه أو كذا ويلقيها، حتى هو الآن لا يقضي حاجته ولكن يريد إلقاء قذر أو نجس أو كذا، يراعي أنه لا يلقيه في اتجاه القبلة، برضو من باب القياس. طيب قال قول، وطبعا ايضا تعظيم القبلة يعني ورد فيه يعني نص اخر وهو مسألة النهي عن البصاق في اتجاه القبلة، في اتجاه القبلة، بس طبعا كان حديث البصاق هذا كان في قبلة المسجد، يعني في قبلة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجدا عليه الصلاة والسلام من مساجد الأنصار، فرأى بزاقا إيه جهة القبلة، في جدار القبلة، جدار القبلة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم بزاقا، يعني إيه شخص بصق بصق إيه عالق يعني بجهة القبلة، فحكه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وقال: من فعل هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل؟ قالوا: إمامنا. أهل المسجد قالوا: إمامنا. قال: لا يصلي لكم. قال: لا يصلي لكم. عزله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمامة بهذا الصنيع، قال: لا يصلي لكم عليه الصلاة والسلام. وحك البزاق عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة وكذا. ففيه تعظيم جهة القبلة، يعني أنه يبصق في اتجاهها وكذا. قال: وبالقياس يمكن استفادة مجموعة من الأحكام في مسائل مشابهة. خلاص دي ذكرناها. قال بعد ذلك: يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا قول هو في حد ذاته مجمل، فيحتمل أنه لفظ عام أريد به العموم لأهل الأرض، فيجوز لكل أحد الاتجاه إلى الشرق أو الغرب، ويحتمل أنه خاص بأهل المدينة، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بهذا راعى في اللفظ ما يناسب الحاضرين فقط، ولم يكن ملتفتا إلى من سواه. قال: لفظ شرقوا أو غربوا قال لفظ مجمل، إما أنه خطاب لعموم أهل الأرض أنهم مأذون لهم عند قضاء الحاجة أن يتجهوا شرقا أو غربا، أو أن الخطاب هنا لأهل المدينة خاصة مأذون لهم في التوجه شرقا أو غربا. قال: وهذا الاحتمال الثاني هو الصحيح. لماذا أخذنا هذا اللفظ المجمل وحملناه على أحد احتماليه دون الآخر؟ قال: هذا الاحتمال الثاني هو الصحيح بدلالة أول الحديث، فهو يريد إرشادهم إلى الاتجاه إلى جهة غير القبلة، وهي في المدينة جهة الشرق أو الغرب. الحديث أوله فسر آخره، لما قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، فمعناه أن شرقوا أو غربوا على أن هذا الخطاب مبني يعني على كون اتجاه القبلة ليس جهة الشرق ولا جهة الغرب. قال: ويفهم من هذا أن أهل المشرق والمغرب يتجهون شمالا أو جنوبا، وهذه أبواب الدلالة مفهوم الموافقة، اللي هو إعطاء المسكوت عنه نفس حكم المنطوق به. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نطق بحكم خاص بأهل المدينة أنهم يتوجهون إلى الجهة التي هي غير جهة القبلة، فغير أهل المدينة يعني مطلوب منهم أيضا أن يتوجهوا إلى جهة غير جهة القبلة. فمن كان في المشرق والقبلة بالنسبة له جهة المغرب، فإذا مفهوم الموافقة هنا أن نقول له اتجه شمالا أو جنوبا، واضح؟ أو من كان في المغرب والقبلة بالنسبة له جهة المشرق لا يتجه لا شرقا ولا غربا، ولكن نقول له اتجه شمالا أو جنوبا. قال: والله أعلم، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه وسلم أو وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. فبهذا ينتهي هذا الكتاب، وبعد ذلك يقول المجهود الشخصي أعد بحثا من 10 صفحات في أحد الموضوعات التالية، وأرشد إلى بعض الموضوعات. هذا يعني من أراد يعني يتدرب يعني على إعداد البحوث وكذا يستفيد إن شاء الله من هذه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب المبارك النافع. نسأل الله تعالى أن يتغمد مؤلفه بالرحمة والرضا، وبإذن الله يعني كما ذكرنا يعني الجدول الدروس الجديد الآن عندنا يوم الأحد إن شاء الله تفسير ابن كثير، يوم الأحد تفسير ابن كثير ابتداء من سورة الأنعام، توقفنا عند سورة الأنعام، ويوم الاثنين فقه السنة ابتداء من كتاب النكاح، كتاب النكاح من كتاب فقه السنة، ويوم الثلاثاء شرح صحيح البخاري، وصلنا إلى كتاب العيدين، كتاب العيدين الباب 21 أو 22 من كتاب العيدين، وفي الجزء الثاني يعني. ويوم الأربعاء إن شاء الله سيكون نبدأ الأربعاء القادم بإذن الله في شرح كتاب إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء، إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للشيخ محمد الخضري بإذن الله تعالى. ونحاول إن شاء الله أن نوفر هذه الكتب يعني مطبوعة ومصورة إن شاء الله الأسبوع القادم تكون متوفرة إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.